صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. فارت النور مقلتي فسالا، فغطى السهل موجه والجبال، وطفت فوقه سفينة وجدي تحمل الهم والأسى أشكالا. وسمعت الضجيج من كل فج، كل لحن يهيج الإعوالا. قلت ماذا، قلت ماذا عراء أميم؟ فقالت، قلت ماذا عراء أميم؟ فقالت جاء عاشور فاستهل الهلالا. قلت ماذا علي فيه، قلت ماذا علي فيه؟ فقالت ويك جدد لحزنه سربالا. ما أرى كربلاء يسكنها اليوم سوى من يرى السرور محالا. سميت كربلاء كي لا يروم الكرب منها إلى سواها ارتحالا. فاتخذها للحزن دارا وإلا فارتحل، لا كفي تداء عضالا. فتكة الدهر، فتكة الدهر بالحسين، إلى الحشر علينا شرارها يتوالى. كأني به صريعا على الثرى ينادي شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم بقتيل أو ذبيح فاندبوني، فأنا السبط الذي من غير جرم ذبحوني. شيعتي نصب المآتم والعزل مصيبتي، واذكروا تعفير خدي في التراب وذبحتي، ولا شربت الماء يذكروني العطش فت مهجتي، واقصدوني الكربلاء والكل يسكب عبرة شيعتي واللي كسار ظهري ونحل من القوى فجعتي من وقع يام من نهر شيال اللوى رحت اشيل ولقيت يا دمه مخا سوا بعمد مفضوخ الظهار ذوب القلب من شافت شيعتي كثر البكاء يا حق عليكم والنحيب شفتوا مثلي بالخلاق مذبوح عطشان وغريب والكفن سافي يا شيعة وبالدم شابي خضيب وبالحراير نصب عيني بالبرايا مشتتة مات يا مولاك الفرض يا حسين مات يا محق قلبك المنة ثلاث مات ملك في قلوبنا يا حسين يا حسين مات يا أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. حديثنا من خلال الآية المباركة وهي قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. حديثنا من خلال الآية المباركة في 4 نقاط. النقطة الأولى في بيان معنى الاصطفاء، والنقطة الثانية في أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هو خيرة هذه الشجرة المباركة والسلسلة الطاهرة، والنقطة الثالثة في تأثير العوامل الوراثية في صقل شخصية الإنسان أو انحطاط شخصية الإنسان، والنقطة الرابعة في تجسيد الحسين عليه السلام لعظمة هذه الشجرة المباركة. أولاً، إن الله اصطفى آدم ونوح، ما هو معنى الاصطفاء؟ الاصطفاء في القرآن الكريم على نوعين: اصطفاء الذاتي والاصطفاء التفضيلي. ما هو الفرق بين الاصطفاء الذاتي والاصطفاء التفضيلي؟ نلاحظ الآية الواردة في شأن مريم ابنة عمران تدل على وجود نوعين من الاصطفاء، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. تكررت كلمة الاصطفاء بالنسبة إلى مريم، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. هذه الآية ترشد إلى وجود نوعين من الاصطفاء، وأحدهما أسبق من الآخر. النوع الأول هو الاصطفاء الذاتي، اصطفاء الذاتي بمعنى أن الذات الله تبارك وتعالى يهب لهذه الذات الملكات الفاضلة، يهبها العلم، يهبها العصمة، يهبها الطهارة والنزاهة، وهذا اصطفاء ذاتي. الله يختار الذات ويهبها الملكات الفاضلة. قلب الخافقين ظهرا لبطن فرأى ذات أحمد فاصطفاها. لم يكن أشرف النبيين حتى علم الله أنه أزكاها. صلوا على محمد. الله تبارك وتعالى اصطفى النبي محمدا، ما معنى اصطفى؟ يعني أن هذه الذات حباها العلم والعصمة وجعلها نورا من الأنوار تتحرك على الأرض وتتجسد على الأرض. وإنما اصطفاها بذلك لعلمه أن هذا الشخص إذا أعطي الملكات الفاضلة والمواهب الجليلة فإنه سيصرف هذه المواهب وسيستخدم هذه الملكات في رضا الله تبارك وتعالى وفي طاعة الله تبارك وتعالى. لم يكن أشرف النبيين حتى علم الله أنه أزكاها. أما الاصطفاء التفضيلي، الاصطفاء التفضيلي هو عبارة عن تفضيل هذا الشخص على غيره من الناس. بعد أن يهبه الله العصمة والعلم يعطيه مؤهلات، ومنها الولاية، الولاية على الآخرين، مما يجعله مفضلا على غيره. مثلا أولو العزم الأئمة عليهم السلام أعطوا الولاية العامة بقسميها، الولاية التكوينية والولاية التشريعية. الأئمة عليهم السلام لهم الولاية على هذا الكون من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة، بكم فتح الله وبكم يختم، وبكم ينزل الغيث، وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وبكم ينفس الهم، وبكم يكشف الضر، وعندكم ما نزلت به رسله وهبطت به ملائكة. أو الولاية التشريعية، لهم الولاية في مجال التشريع بالتبليغ أو بالكتمان أو بالنسخ أو بالتخصيص أو بالتقييد، لهم الولاية التشريعية كما ورد في الحديث عن الصادق عليه السلام: إن الله فوض إلى نبيه أمر دينه وفوض إلى أهل بيته من بعده. هذه الولاية اصطفاء تفضيلي. أهل البيت بعد أن اصطفوا بالاصطفاء الذاتي، يعني بعد أن عطرت ذواتهم بالعلم والعصمة، اصطفوا بالاصطفاء التفضيلي، يعني الله أعطاهم الولاية التي تجعلهم في مقام أرفع بالنسبة إلى غيرهم. فإذا هناك نوعان من الاصطفاء، والآية المباركة التي قرأناها تشير إلى النوع الثاني من الاصطفاء: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. هذا إشارة إلى النوع الآخر من الاصطفاء، ألا وهو الاصطفاء التفضيلي، يعني إن الله تبارك وتعالى فضل آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، أعطاهم مرتبة القيادة، أعطاهم مرتبة الولاية التي يجب على غيرهم الإذعان لها والإنقياد إليها. نجي إلى النقطة الثانية. النقطة الثانية طبعا نلاحظ أن القرآن الكريم ينص على أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هو ممن يندرج تحت قوله وآل إبراهيم. وآل إبراهيم تشمل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. ليش؟ القرآن الكريم نفسه يقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وابعث فيهم في من؟ في ذريتنا. وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، ربنا وابعث فيهم يعني في هذه الذرية رسولا يتلو عليهم. معناه أن الرسول الذي يتلو الآيات ويعلم الكتاب والحكمة ويزكيهم بالأخلاق الفاضلة هو جزء من هذه الذرية، وهو جزء من هذه الشجرة، وهو جزء من هذه السلسلة المباركة. وهذا الرسول كما نصت الروايات المراد به النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. ولذلك نعتقد نحن الشيعة الإمامية بطهارة آباء النبي صلى الله عليه وآله، وأنه انحدر من آباء طاهرين. النبي الأعظم ما كان في آبائه أحد مشرك، وما كان في آبائه أحد غير موحد، ينحدر من الآباء الطاهرين. ونستدل على هذا بعدة أدلة ذكرها علماؤنا بل في الكتب، في كتب العقائد، منها قوله صلى الله عليه وآله كما ذكرته كتب الشيعة والسنة، ذكره الرازي في تفسيره وغيره أيضا: لم يزل الله ينقلني من أصلاب الطاهرين وأرحام المطهرات إلى أن أخرجني إلى عالمكم هذا لم يدنسني دنس الجاهلية. لاحظوا التعبير، لم يدنسني دنس الجاهلية. شنو دنس الجاهلية؟ دنس الجاهلية هو الشرك بعد. إذن المراد بالطهارة هنا الطهارة من الشرك، مو الطهارة من الزنا. بعضهم لا يقول هذا الحديث غاية ما يدل على أن آباءه طاهرون من رذيلة الزنا. لا، ما العلاقة؟ هو الذيل قرين على ما في الحديث: لم يزل الله ينقلني من أصلاب الطاهرين وأرحام المطهرات. مطهرات من ماذا؟ طاهرين من ماذا؟ هو الذيل يبين لك بماذا طاهرون. لم يدنسني دنس الجاهلية، يعني طاهرون من دنس الجاهلية، ودنس الجاهلية هو الشرك بعد، ليس شيئا آخر. واستدل علماؤنا بالآية المباركة: هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. كان نطفة نورانية تتقلب في الساجدين، والله تبارك وتعالى لاحظ هذه النطفة بالعناية والاهتمام إلى أن بلغت إلى عبد الله والد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. إذن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هو خيرة هذه الشجرة المباركة التي امتدت من إبراهيم إلى عبد الله. نور انحدر من إبراهيم إلى عبد الله وظهر في محمد صلى الله عليه وآله. الشاعر يقول في عبد المطلب جد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: متى نحاك الدهر بالأمر العطب اقسم على الله بعبد المطلب وصي عيسى وأميني سره. هناك عدة روايات يذكرها الشيخ المجلسي في البحار أن عبد المطلب كان من أوصياء عيسى، كان يحمل وصية لعيسى بن مريم: وصي عيسى وأمين سره على عموم نهيه وأمره، وكونه جدا لسيد الرسل أعظم بذا فخرا، فما شئت فقل فيه التقى النوران منه افترقا، أعظم بذاك الافتراق واللقى. ما هما النوران؟ نور لعبد الله، نور المرسل، وفي أبي طالب نور لعلي. هذه الشجرة المباركة التي تحدث عنها التاريخ، عبد المطلب الذي تحدث عنه التاريخ بموقفه العقيدي المشهور عندما أقبل إبرهة الحبشي لهدم الكعبة المشرفة ودخل عليه وقال له: إن لي إبلا أخذها بعض جنودك. فقال: جئت لأهدم بيتكم وأنت تسأل عن إبلك وعن شائك؟ قال له: إن هذه إبلي وإن للكعبة ربا يحميها. وأبو طالب مؤمن قريش الذي تحدث عنه التاريخ وذكر شعره الناطق والصادق بالولاية والإيمان حيث يقول: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، ودعوتني وعلمت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وابشر بذاك وقر منك عيونا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. إذن هذه الشجرة المباركة التي امتدت من إبراهيم إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وكان فيها عبد المطلب وأبو طالب والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرين، هذه الشجرة المباركة التي عبر عنها القرآن: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وقال عنها القرآن: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. هذه الشجرة المباركة المعبر عنها بآل إبراهيم هي التي عبر عنها بأهل البيت. أهل البيت إشارة إلى شجرة طاهرة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أهل البيت عنوان لهذه الشجرة المباركة التي اشتملت على المعصومين والأنبياء والأوصياء والأولياء من إبراهيم إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. ولذلك ترى نفس هذا العنوان يعبر به عن زوجة إبراهيم عندما دخلت الملائكة على إبراهيم وهنأته وبشرته بالغلام، قالوا: سلام الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. أطلق عنوان أهل البيت على إبراهيم وعائلته، وأطلق عنوان أهل البيت على النبي وذريته. هل إطلاق يكشف عن ترابط في الشجرة؟ وترابط في السلسلة. نفس اللفظ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، أطلق هذا العنوان على إبراهيم وذريته، ثم أطلق هذا العنوان على محمد وذريته، إنما يريد الله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا الإطلاق في الآيتين يكشف أن الشجرة واحدة، ويكشف أن هذه الذرية وهذه السلسلة سلسلة مترابطة حباها الله بالطهارة والعصمة والعلم، وجعل لها الولاية على العالمين منذ يوم إبراهيم وإلى الإمام المنتظر القائم. النقطة الثالثة في حديثنا من خلال الآية المباركة تأثير العوامل الوراثية. لاحظ أن النصوص قرآنا وسنة تؤكد على تأثير الآباء والأجداد، أن الصفات صفات الخير أو صفات الشر تنعكس على هذا الطفل، تنعكس على هذا الولد نتيجة لانحداره من سلسلة طيبة أو من سلسلة شريرة والعياذ بالله. القرآن الكريم ينقل عن النبي نوح عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. الكافر يولد كافر، الفاجر يولد فاجرا، ولا يلد إلا فاجرا كفارا. هذا التعبير القرآني إشارة إلى انعكاس الصفات الوراثية على الولد بعد، أنهم هؤلاء أولاد الكفار نعم يميلون إلى ما مال إليه آباؤهم وينجذبون إلى من جذب إليه آباؤهم. لذلك نقرأ نحن في بعض الأحاديث الشريفة: إن ابن الزنا ليحن إلى الخطيئة التي ولد منها. انعكاس وراثي قاري: إن ابن الزنا ليحن إلى الخطيئة التي ولد منها. لماذا فقهاؤنا يؤكدون على إبعاد ابن الزنا عن عدة مناصب؟ مثلا ابن الزنا لا يجوز الائتمام به، ابن الزنا لا يصح أن يكون قاضيا، ابن الزنا لا يصح أن يكون مرجع تقليد. لماذا؟ مع أن ابن الزنا قد يكون شخصا مؤمنا، ولكن احتياطا لهذا المنصب. الإسلام يحتاط للمنصب، منصب إمامة الجماعة، منصب القضاء، منصب التقليد، مناصب عظيمة في الإسلام، خصوصا منصب القضاء ومنصب التقليد. القضاء تمثيل لرسول الله صلى الله عليه وآله. لذلك الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يخاطب شريح القاضي: يا شريح، جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي. قسم ثالث ماكو، إما نبي أو وصي نبي وإلا فهو شقي. يا شريح، جلست أو وصي نبي أو شقي. قسم ثالث ماكو، إما نبي أو وصي نبي وإلا فهو شقي. يا شريح، جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي. طبعا مقصود بالوصاية الأعم من الوصاية الخاصة والوصاية العامة: كل فقيه مجتهد فهو وصي للنبي صلى الله عليه وآله. بالوصاية العامة، فحينئذ ما سوى ذلك فهو شقي. القضاء منصب خطير، كذلك مرجع التقليد ومرجع الفتية من أهم المناصب في الإسلام. فأما من كان من الفقهاء، شوف يؤكد الإمام العسكري على صفات الفقيه العادل ويؤكد عليها: فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه. إذن الإسلام حفاظا على عظمة هذا المنصب واحتياطا لعظمة هذا المنصب أبعد ابن الزنا عن هذه المناصب، خوفا من أن مثلا ينجذب أو يحن إلى الخطيئة التي ولد منها. إذن الصفات الوراثية تنعكس على الإنسان، لذلك يوصي الإسلام بصفات معينة بالنسبة للزوج وبالنسبة للزوجة. ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: اختاروا لنطفكم فإن العرق بساس. وورد عنه صلى الله عليه وآله: إياكم وخضراء الدمن. قيل: وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء. انظر إلى سلالتها، انظر إلى آبائها، انظر إلى بيتها، إذا كان بيت طهارة وبيت شرف وبيت عفة فهو البيت الخليق بأن ينتسب إليه الإنسان. اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس. والخال كما ورد: الخال أحد البجيعين. لهذا الآية المباركة أكدت على العامل الوراثي، قالت: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها، إشارة إلى ترسيخ وإشارة إلى تأثير العامل الوراثي، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. النقطة الرابعة: أين الحسين عليه السلام من هذه الشجرة المباركة ومن هذه الشجرة الطاهرة التي امتدت من إبراهيم الخليل إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله؟ نعم، هناك عدة دلائل إذا تأملنا فيها وجدنا الحسين من خيرة هذه الشجرة المباركة. كيف؟ أولاً، انت تقرأ في زيارة الحسين عليه السلام، الزيارة المعتبرة الواردة عن الإمام الصادق سلام الله عليه، تقرأ: أشهد أنك كنت نورا. شوف، إشارة إلى انحداره عن هذه السلسلة المباركة والشجرة الطاهرة. أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الطاهر، في الأصلاب الشامخة والأرحام مطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابه. أصلاب الشامخة بعد هذا لفظ مطلق، يعني جميع الأصلاب التي انحدر عنها الحسين أصلاب شامخة، جميع الأرحام التي انحدر عنها الحسين عليه السلام أرحام مطهرة. أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. إذن الحسين هو من خيرة تلك السلالة الطاهرة التي انحدرت وابتدأت بذرتها من إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. بعد أنت لاحظ ما يعبر به القرآن عن إبراهيم وما يعبر به الدعاء عن الحسين عليه السلام. القرآن يعبر عن إبراهيم بأنه وصل إلى الرؤية الملكوتية: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إبراهيم وصل إلى رتبة الرؤية الملكوتية. ايش معنى الرؤية الملكوتية؟ يعني انكشف لإبراهيم عالم الملكوت الذي هو وراء عالم الملك. هناك عالمان: عالم الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، هذا يسموه عالم الملك، وهناك عالم وراء عالم الملك يسمى عالم الملكوت. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. إبراهيم تخطى عالم الملك وانكشف له عالم الملكوت فحصل على اليقين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماء، مو ملك السماوات والأرض، ملكوت السماوات والأرض، وليكون من الموقنين، حتى يصل إلى رتبة اليقين. عالم الملكوت عالم الباطن، عالم العقول والأرواح. حسب الاصطلاح عند المتكلمين يسمون عالم العقول عالم الجبروت، احنا باصطلاح الفلاسفة عالم الملكوت هو عالم الباطن الذي انكشف لإبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. هذا القرآن يعبر به عن شخصية إبراهيم. وتعال إلى دعاء عرفة كيف يعبر عن الرؤية التي وصل إليها الحسين بن علي، والمرتبة التي وصل إليها الحسين بن علي. شوف دعاء عرفة شنه يحكي عن الإمام. الإمام يقول: متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى كانت الآثار هي التي توصل إليك؟ أيستدل بوجود أيستدل بما هو أيستدل على وجودك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا. الإمام الحسين وصل إلى رتبة من الرؤية التي لم يصل إليها إبراهيم الخليل. الإمام الحسين يتحدث عن الرؤية التي تحدث عنها أبوه أمير المؤمنين، والذي قال: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفوقه وتحته وفيه. هذه الرؤية التي يعبر عنها علماؤنا بالرؤية الشهودية، مو رؤية بالبصر، طبعا هذه رؤية قلبية، مو رؤية بالبصر. الله لا يرى بالبصر، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، إنما هذه الرؤية القلبية. يعني أن الإمام يصل إلى درجة يشعر شعورا وجدانيا وإحساسا داخليا بالحضور الإلهي تبارك وتعالى. شوف شلون أنت تحس، مثلا من باب المثال من باب التقريب نقول، أنت الآن مثلا تشعر بالجوع، أنت إذا جعت تشعر بالجوع، شعورك بالجوع شعور وجداني إحساس داخلي، كما أنت إذا تخلي إيدك على الجسم الحار تحس بالحرارة إحساس داخلي إحساس ظاهري. إحساسك بالحرارة يقين تام لا شبهة فيه، لأنك تشعر بها نعم بيدك بحسك الظاهري. انت ايضا تشعر بالجوع، تشعر بالفرح، تشعر بالحزن، شعور قلبي شعور وجداني. الامام يصل الى درجة من التعلق بالله والارتباط بالله ومعرفة الله تبارك وتعالى، دائما يشعر بالله تبارك وتعالى شعورا وجدانيا في تمام احالاته وفي تمام اوقاته، هذا الشعور مستقرا في نفسه. زين، الامام يقول: اذا كنت يا رب حاضرا في قلبي فكيف أنا أحتاج إلى دليل يدل عليك؟ أنا منذ نعومة أظفاري ومنذ صغري وأنت حاضر في قلبي، أشعر بك كما أشعر بنفسي، أشعر بك كما أشعر بجوعي وعطشي وفرحي وحزني. إذن أنت متى غبت عني؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى كانت الآثار هي التي توصل إليك؟ وهذا ما يعبر عنه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في دعائه. زين، يا من دل على ذاته، ما يحتاج آثار، الآثار هذه لحنا، إحنا العوام، نحن بسطاء الناس نحتاج إلى الآثار، نحتاج أن نقول الأثر يدل على المؤثر. ما الإمام لا، الإمام يقول: عرفتك بك يا من دل على ذاته بذاته. هذه الرؤية التي وصل إليها الحسين هي التي تكشف عن كونه من خيرة تلك الشجرة المباركة، الشجرة الإبراهيمية الإسماعيلية. نعم. بعد ودليل آخر قول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: حسين مني. هذا إشارة إلى الانحدار من تلك الشجرة الطاهرة. حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا. حسين مني يعني شنو؟ وأنا من حسين. طبعا العلماء يذكرون معنيين. المعنى الأول إشارة لعالم الأنوار، كانوا نورا واحدا. انت تقرأ في زيارة الجامعة: خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. كانوا نورا واحدا، والنور الواحد بعضه من بعض. حسين مني وأنا من حسين، يعني نحن نور واحد. المعنى الثاني إشارة إلى تجسيد الحسين عليه السلام لمبادئ الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. الرسول الأعظم بدأ خط الدعوة المباركة وغرس بذرة الإسلام، والحسين هو الذي سقى تلك البذرة بدمه الطاهر، والحسين هو الذي نمنم تلك البذرة وجعلها مورقة مثمرة بشهدائه من أبنائه ومن ذريته ومن أصحابه عليه السلام. الحسين جسد مبادئ الرسول فهو من الرسول، والحسين أعاد ذكر الرسول إلى صفحة الوجود مرة أخرى، فالرسول من الحسين عليه السلام. جاء رجل إلى الإمام زين العابدين عليه السلام بعد واقعة كربلاء يستهزئ بالإمام، يقول له: يا ابن الحسين، من الذي انتصر، أبوك أم يزيد بن معاوية؟ الإمام قال له: إذا دخل الوقت وسمعت المؤذن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، تعرف من انتصر. الإمام يريد يقول له: فما هو هدف الحسين وما هو هدف يزيد؟ يزيد هو الذي صرح قال: لعبت هاشم بالملك، فلا خبر جاء ولا وحي نزل. هدف يزيد إطفاء نور الوحي وإنهاء ذكر النبي صلى الله عليه وآله. والحسين عليه السلام ما هو هدفه؟ هو الذي يقول: لم أخرج أثرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي جدي، أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، أمرني رسول الله بأمر وأنا ماض فيه. هذا هدف الحسين وهذا هدف يزيد. فإذا بقي ذكر النبي على المآذن والمنابر وفي الصلوات والأدعية والأوراد والأذكار، فمن هو المنتصر ومن الذي حقق هدفه؟ الذي حقق هدفه هو الحسين عليه السلام. إذن الحسين أعاد النبي إلى الوجود، فالنبي من الحسين بفضل الحسين، بفضل دم الحسين عاد إلى الوجود. والحسين انحدار من النبي وبذرة من شجرة النبي، لذلك فالحسين من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. الرسول الأعظم قيل له: نزوجك من تشاء ونعطيك الأموال التي تشاء ونجعلك سيدا علينا، في سبيل ماذا؟ أن تتراجع أو تتنازل عن دعوتك ورسالتك. قال: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. هذه الإرادة الحديدية التي تجسدت في النبي تجسدت في الحسين يوم عاشوراء. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وجذور طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. الموقف هو الموقف، الموقف المحمدي هو الموقف الحسيني، والرسالة المحمدية هي الرسالة الحسينية. فأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع، كيف يلوي على الدنية جيدا، لسوى الله ما لواه الخضوع، فتلقى الجموع فردا ولكن كل عضو في الروع منه جموع. ثم يقول السيد الحلي: قوضي يا خيام عليا نزار، فلقد قوض العماد الرفيع واملأ العين، يا أمية نوما فحسين على الصعيد صريع. هذه أيام عاشوراء، أيام مأتم الحسين، أيام الدمعة والعبرة، أيام التفاعل مع مصيبة الحسين ومع مأساة الحسين عليه السلام. هذه الأيام التي تستعد لها فاطمة الزهراء سلام الله عليها بالبكاء والنحيب، والأئمة يؤكدون على المآتم في هذه الأيام ويؤكدون على المحافل في هذه الأيام. الإمام الرضا يخاطب ابن شبيب: يا ابن شبيب، إن كنت باكيا فابكي الحسين. هذا الحقيق بالدمع والبكاء، إن كنت باكيا فابكي الحسين. ليش سيدي؟ قال: فإنه ذبح كما يذبح الكبش، فإنه ذبح كما يذبح الكبش، وذبح معه 18 من رجاله وأنصاره، ما لهم على وجه الأرض شبيه. يستاهل الدمعة أبا عبد الله، استحق الدمعة أبا عبد الله الحسين. ولذلك تشوف كثير من النسوة والأيتام أقمنا المآتم وأقمنا المحافل بكاء عليه. زينب بنت عقيل تقول: ماذا تقولون إذ قال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي، منهم أسارى ومنهم ضرجوا بدمي. نعم، وبشر بن حذلم ينعاه ويقول: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فمدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار، والرباب أيضا تنعى الحسين عليه السلام. وحسينا فلا نسيت حسينا، وحسينا فلا نسيت حسينا، أقصدته أسنة الأعداء غادروا بكربلاء صريعا، لا سقى الله جانبي كربلاء الإمام زين العابدين. ما وضع له شراب بين يديه إلا وقال: وكيف أشرب وقد ذبح أبي الحسين. عطشانا يمر بسوق الجزارين، يراهم لا يذبحون الكبش حتى يسقوه شيئا من الماء، يقول له: هذه عادتكم؟ قالوا: بلى يا ابن الحسين، لا نذبح الكبش حتى نسقيه ماء. كأني به يتوجه إلى كربلاء بتلك الدموع، بتلك المشاعر المحترقة، وأنت توجه معه: السلام عليك يا أبا عبد الله. عندك شو تريد تقول؟ ها لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمأين ويذبح ابن رسول الله عطشانا يدخل عليه ابو حمزة الثمالي سيدي الى متى هذا البكاء؟ القتل لكم عادة، كرامتكم على الله الشهادة، اما قتل جدك عمك ابوك نعم اخوانك، سيدي الى متى هذا البكاء؟ قال يا ابا حمزة بلى القتل لنا عادة، ولكن يا أبا حمزة ما ذكرت مصرع أبي وإخوتي إلا خنقت لي العبرة. أبا حمزة القتل لنا عادة، لكن هل حرق الخيام لنا عادة؟ وهل سبي النساء لنا عادة؟ وهل ضرب الأطفال لنا عادة؟ أبا حمزة أدخلوني وعمتي الشام ونحن مربقون في حبال واحد، كلما قصرنا عن المش ضربونا وألمونا. قلبي يا ابو حمزة تراه تفطر ذاياب مثل المصيبة اللي دهاتني ما حد انصر ذيك الاقمار اللي بمنازلنا يزغرون والليل كله من العباد ما يفترون سبعة وعشرة فارقتهم كلهم غصوا ما خلت لنا كربلاء شيخ ولا شاء وما المصيبة الهيجت حزني علي وما المصيبة الهيجت حزني علي لما نظرت حسين تحت الأعوج حرق خيمنا وركبه وزينب مطية حرق خيمنا وركبه وزينب مطي شحكي يا ابو حمزة شعدد من هالمص قال لي يا هالبيت النبوة والسيادة انتو القتل لكم يا هال هالبيت عادة وانتو كرامتكم من الله الشهادة معود على كثر المصايب يا بن الانجاب ش جاوب الامام قال لما نكست راسي لجل ذبح الصنادي ما قصروا بالغاضرية زلزل البي شنو اذن نكست راس دخول زينب مجلسي نكست راس دخول زينب مجلسي زيد حسرة ومن ناح اليتا ما راسه شاب وأعظم ما يشجي الغيور دخولها يا الله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها تقبل أعمالنا يا الله شافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات قضي حوائجنا وحوائجهم اللهم فرج عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر والنفاق وأهله، ارحم أمواتنا وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات. شيعتي يا الكرام يا عظام المقام، شيعتي يا كرام يا عظام المقام، فاندبوا يا حسين بفؤاد حزين، فاندبوا يا حسين بفؤاد حزين. شيعتي إني غريب بين أقوام بغاتي، وأنا الظالمي وأسقى من كؤوس النائباتي، قطعوا رأسي ظلما بسيوف مرهفاتي، رفعوه بعد قتلي فوق أطراف القنوات، ذاك رأسي مشال في رماح طوال، ذاك رأسي مشال في رماح طوال، وقطيع الوتين بفؤاد حزين. شيعتي إن غاب عنكم في سماء الموت فارقد، فاذكروا الأكبر لما غلظ السيف المجرد، وقتيلا فوقه الأسياف والأرماح سجد، وبه قد صرعوا فوق الثرى جسم محمد، وبه قد صرعوا فوق الثرى جسم محمد وشبيه الرسول.